والذي يولد بعد ذلك يبقون أو لا؟ لا مو ممكن قطعا بقي، لأنه لو مات الناس كلهم ولم يبقى أحد في هذه المدة ما صار نس، ما صار هناك نس. لكن كل من ولد بعد هذه المقالة أيها الأخوة ولو بعد 100 سنة. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.